بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أشد خلقا من السماء بنيها. أشد خلقنا من السماء بناها. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أهنتم أشد خلقا من السماء Yeah. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى برزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.